الصهيونية ما تنفعنا السلمية يا ما تطرود الصهيونية ما تنفعنا السلمية للحرية اشتاقوا الناس رايتنا فلسطينية رايتنا فلسطينية عليهم لا تخافيهم واسقيهم أسى وجراح يا ضفتنا يلا اشتد الغاص برد وشيل سلاح ثور عليهم لا تخافيهم واسقيهم أسى وجراح ثورة شعبية يا ضفة ترجح فيها لشعب الكفة يا جماهير التم التفي يا ثورتنا الشعبية يا ثورتنا الشعبية الشوارع والجوامع بدنا الدرب قوية الثورة حرة وفيها بنحمي ثوابتنا الوطنية في الشوارع والجوامع بدنا الدرب قوية بيدك ثور وواجه مخرج لما الثور عدوك يا جز فيك سمود القدس معزز كرمتنا محمية كرمتنا محمية على الأرض الخضراء فيها الثورة ثورة ثورة عالضفة عالضفة على الأرض الخضراء شعبي أعلن فيها ثورة ثورة ثورة علمتينا ودم أولادك يكتب عزك يا فلسطين نصرتينا بجد حزنادك صحيت الناس النايمين علمتينا ودم أولادك يكتب عزك يا فلسطين نصرتينا بجد حزنادك صحيت الناس النايمين الشوارع فيها فجر الضفي راجع ثورة في كل الشوارع فيها فجر الضفي راجع اطلع يلا يلي سامع تننصر هالقضية تننصر هالقضية الصهيونية ما تنفعنا السلمية تطردها الصهيونية ما تنفعنا السلمية للحرية اشتاقوا الناس رايتنا فلسطيني رايتنا فلسطيني على الأرض الخضراء شعبي